يعيش؟ كيف يعيش الإنسان لحظته لحظته على مراد الله سبحانه وتعالى؟ تمام. ونقصد هنا على مراد الله طبعا الحياة العامة، أما من الأمور والفرائض هذه قد مفروغ منه، الأمور والفرائض مفروغ منه. يعني نحن نصلي باليوم الليلة 5 مرات لأن الله أمر نحن نصلي، ونعتبر أن هذه لحظات الصلاة نقوم نؤدي أمر الله بصرف النظر عن صلاتنا كيف سهل. الآن تبقي كيف أضبط ما بين الصلوات، أعيش لحظتي على مراد الله، الحياة العامة المباحات تبدأ تظهر كما ظهرت في حياة الصحابة. صلاة الاستخارة، طبعا صلاة الاستخارة في المباحات في أمور الحياة اليومية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم بالشيء، شيء طبعا مباح، تسافر تتزوج، قال فليصلي ركعتين من غير الفريضة. وقف أهل الفقه هنا، قالوا حتى ممكن تكون سنة من سنن الصلاة ما دام قال من غير الفريضة، سنة الفجر مثلا ولا أي سنة من سنن الصلاة، ولا سنة ركعتين صلاة استخارة تعتبر ما فيش مشكلة. بعد ما يفرغ من الصلاة، بعد أن يحمد الله ويثني عليه، يقول هذا القول: اللهم إني، من يذكر الحديث، إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. لاحظ، فإنك اللهم إني أستخيرك بعلمك. لاحظ، كأن الواحد يقول أنا فكرت الآن بتنفيذ الأمر هذا بحدود علمي، لكن الآن أنا أنقل المسألة إلى علمك وعزمت على تنفيذه بحدود قدرتي، لكن أنا أترك الأمر لقدرتك الآن. لاحظوا الألفاظ دقيقة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. وأي أمر طرحته لعلم الله وقدرة الله لا يتوقع منه إلا الفضل العظيم، وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت تعلم. اللهم إن كان هذا الأمر، لاحظوا، هو مباح، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاقل أمري وعاقله، فاقدره لي. لاحظ كم تتطلب منه، فاقدره لي، تطلب منه قدرة الدخل، ويسره لي، تذلل لك العقبات، وبارك لي فيه، تحقق له النتيجة بأفضل الصور. الله. وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاقل أمري وعاقله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فيبدأ هنا الإنسان يسير على ضوء الاستخارة هذه، وسيجد أنه الأمر اختلف كونه استخار، لأنه في معه ماضي كان يعمل بدون استخارة، سيرى بعد جديد في حياته، أنه في قوة دخلت في حياته في مسألة الاستخارة، واستخارته لله فيها. الآن ما شاء الله بدأ يضبط الأشياء المهمة، مثلا سفره وزواجه، الأشياء هذه على ضوء هذه الاستخارة، كلام طيب. تأتي أحيانا ظروف دقيقة جدا ما تقدرش حتى تصلي فيه باستخارة وذا. لاحظوا القرعة، القرعة هذه لمعرفة مراد الله. طبعا على هذا الشيء. إيه؟ ما فيش وقت أصلا، ما فيش وقت حتى تصلي، تجد أحيانا أمور تشتي تفصل فيه بشكل سريع. فتشوف هنا ودليل انه بالقران بيبين انه يونس عليه السلام رمي البحر بقرعه، فساهم، يعني تخيلوا الرسول من رسول الله يقبل انه يعمل قرعه علشان يرقموه بالبحر، وكانت النتيجه ان رمي به في البحر بقرعه. مريم اخذت وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، برضو عملوا قرعة. وما كنت لديهم إذ يختصمون، لاحظ المسألة. فكفلها زكريا، لاحظ نتيجة القرعة أمر الله، نتيجة القرعة أمر الله، إنه نتيجة القرعة في قوله كفلها، يعني إنه هذا أمر الله ومراده. طيب، هذا كلام طيب. هل ما فيش الله قد قال اليوم أكملت لكم دينكم ما فيش كذا ضوابط اقدر من خلاله اعرف اللحظه دي ايش مراد الله. اكيد فيه. ولذلك هناك قواعد لمعرفه مراد الله في حياتك. ثلاث قواعد في مساله الحلال والحرام. الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. طيب الحلال البين الاصل فيه فاتوا منه ما استطعتم. ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. ابذل جهدك. والحرام البين فانتهوا. فانتهوا. طيب واللي فيه بشك اجتنبه. اجتنبه تماما. ما تقولش انا واثق من نفسي. ليش؟ لانه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يقول لك لا تقولش انا واثق من نفسي انا ما دام امر مشتبه ما هوش بين عندك الا ولا حرمته الاصل فيه انه تبقي بعيد. وضرب مثال جميل حق الراعي يرعى حول الحمى. شو دخلين شو كلين حق الناس. فخليك بعيد احسن في مساله المشتبه. هذين الثلاث الان في مساله الحلال والحرام. ما بعدهن الان كله في المباحات. ما بعدها كله في المباحات. اذا وجدت نفسك بين عده خيارات تعملهن كلهم مباحات، تعمل كذا ولا اعمل كذا ولا اعمل كذا، ان استطعت ان تجمعهن فهو اولى. واذا كان ما فيش قدامك الا انك تعمل واحده لا تربي نفسك على الترخص. ربي نفسك على العزيمه. والا سبقي الواحد عند هذه النقطه مش يمشيش. ليبلوكم ايكم احسن عملا. اذا وجدت نفسك مخير بين شيئين تعمل كذا ولا تعمل كذا، شوف ايها العزيمه واختر العزيمه، لا تختار الترخص ولا الترخص حتى لا تبقى عند نقطه الترخص. بعضهم يقول لك طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خير بين شيئين هذا فيما يتعلق بالاخر، واحد يشتي يعمل لك كذا ولا كذا، لا تحملش الناس الثقيل. اختار اليسير على الاخر. هنا وجه اختار ايسرهما. اما بالنسبه لك انت العزيمه، ربي نفسك على العزيمه، لا تربي نفسك على الترخص. واضحه؟ طيب هذين خمسه الان قواعد. اللي بعده تاتي مساله عامل الناس في، لاحظ الآن في مسألة معاملتك للغير، أما هذه الرابعة فيما يتعلق بمصالحك أنت. اختر العزيمة لا تختار الترخص في أمورك. وأيضا إذا طلب واحد أنه يخدمك لا تحملوش الثقيل، وهي لصالحك برضو. أحيانا أحد يعرض عليك أمر ثقيل علو وأمر خفيف علو، العقل يقول لك خلوه يقدم لك الكبير. لا، النبي يقول لك اختر الأيسر عليه وسيكون البركة فيه، لا تختار الثقيل على الآخر. الآن لاحظ في تعاملك مع الغير. القاعدة السادسة، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. عامل الناس ما تحب أن يعاملوك به. واحد قال عندك شيء منك خدمة مثلا ولا مساعدة ولا، اطرح نفسك بداله. لو أنت بداله تشتي الآخر يساعدك ولا ما تشوفش يساعدك؟ يشتغل أكيد يشتي يساعدني، إذا ساعده. عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به. لا هو كله على الله مش حتى الباب. كله على الله. عامل الناس ما تحب ان يعاملوك. انا طبعا اتكلم في حدود قدرتك الان. حدود قدرتك، انت قادر تساعده، قادر صح لما ساعدتوش مش تدخلش النار، بس انت تمجي الان. ترتقي على مراد الله سبحانه وتعالى. عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به. مش تحصل كم حدث كذا يحول لك الله في بو ضبطه ينقلك الى بعد اعلى، وهو عامل الناس بما تحب ان يعاملك الله به. تخيل بما تحب ان يعاملوك به محدوده، لكن ما تحب ان يعاملك الله به. ايش الثاني؟ عامل الناس بما تحب ان يعاملك الله به. اما الاولى عامل الناس ما تحب ان يعاملوك به. هذا هنا عاد مردود بشري، نجي يحتفي به يقول لك خلاص انت عندي. لا، عامل الناس بما تحب ان يعاملك الله به. وابسط ابسط لفته قرانيه في هذا البعد، لاحظ واحد دخل مجلس والمجلس ممتلئ، وقمت انت تستشعر قوله تعالى فافسحوا، تعال تعال تعال تعال، وسعت له كده بس شويه حركه ما هيش بالعجيب، طرحت قمه. يعلم الله الحركه هذه ما فسح لك الله في باب الحياه، يعلم الله الحركه هذه ما فسح لك الله فيه في باب الحياه. فاذا القاعده هذه، عامل الناس بما تحب ان يعاملك الله به. تاتي القاعده التي تليها، اذا وجدت نفسك بين امرين متساويين، متساويين ما فيش واحد افضل من الاخر مثلا، ايهما تختار؟ انظر ايهما احب الى نفسك واختر الاخر. ها، لتنقية النفس مما بقي فيها من هوى. ونضرب لي مثال، هذه يضرب لي مثال، اقول لهم مثلا في مسجد طلبوني اعمل محاضره، ومسجد ثاني طلبوني اعمل محاضره، وانا مطلوب ان انا اقرر اروح هذا ولا لا. المسجد الاول يعرفونه ويعملوا لي دعايات واعلان للمحاضره، يقول لي بسياره يستقبلونا وبعدين يمشونا. المسجد الثاني ما حيعرفناش، وش علقوا علي اول ما صل؟ اختر هذا. عاد في كمان جانب نفسي اللي هو نساء، يعني اختر هذا المهم. وهذا انا قد لاحظت في بي كلام عجيب والله يا اخوان، انه كذا طلع كان معي كوفي اخي، ايوه كان معي كوفي اخي زران كذا هذيك الايام، ومقدمونا الاخ احمد المكرمي، وفي واحد قدو بالباب شاف شكلي كذا قال نحق صنع ان هذا ما حيقول هذا، حكم عليه بالشكل ما حيقول هذا. وبقى واقف كذا بالباب المسجد يشوف الادمي اذا ما يشوف، وانا اقول بيني وبين نفسي ان شاء الله شويه بعد المقدمه كذا وحمد الله والثناء عليه، وذي اللي طرح حقه الحذاء وبدا يدخل الصف الاول شويه ودري قد قدام جلس لا الاخير في المحاضره. فقام يعتذر بعد المحاضره بعد ما سلم صلينا، وذا قال لي انا اسف. قلت له على ايش؟ قال لي لا تقول ليش على ايش، انت سمعتنا يعني، وانا اقول ما عاد تقول يعني. قلت له خير، ايش استفدت؟ ايش استفدت الليله؟ قال استفدت ان انا ما احكمش على الواحد بشكله. قلت له هذه محاضرة الوحدة، ما عليك من المحاضرة اللي قلتها، إن لا تحقر الناس ولا تحكم عليهم بالشكل. والسبب أنت الآن لاحظ قد أعطيت، ربما الله أصلح نفسك عندما اخترت اللي ما تشتيش، لأنه الجانب الأول يحترمونه ويقدرونه، الجانب أنت هنا اخترت هذا والله أكرمك به. إذا حصل إنه الواحد قد ضبط كذا بكم حدث، طبعا هذا احنا بحياتنا إيه؟ إذا خيرت بين شيئين متساويين اختار الأحسن على حد دائما. نعم نعم، يومين اختار، شوف أيهما أحب إلى نفسك واختار الآخر. وما علة ذلك؟ علة ذلك أن ينقيك الله مما بقي فيك من هوى. علة ذلك أن ينقيك الله بما بقي في نفسك من هوى، يخلصك الله من الهوى حقك، تصبح الأمور عندك معه شلتشينته اللي شهو. وإذا حررت من الهوى، وإذا حررت من الهوى وافقت الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تجردت من الهوى وافقت الوحي، الآن أقول لك استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، ما تستفتش قلبك وعاد داخله هواء. ها، ولما طلعت الأخير إلا بعد تنقية النفس من الهوى. وقد الواحد إذا وصل الإنسان لهذا العمر حصل له الاستخلاف في الأرض، يقول له الله اعمل اللي تشاء. هذا سبب الوجود. نعم، اعمل اللي تشاء. ليش؟ لأنك لن تعمل إلا مرادك. هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب. قلنا هذا القرنين، تخيل ربي يقول قلنا، في هذا القرنين إما أن تعذب أعمال الجاه. فشوفوا كمال الإنسان واستخلافه أين يكمن، في أن يعيش اللحظة على مراد الله وعلى ضوء هذه القواعد القائمة يعني من كتاب الله وسنة رسوله. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. Give me a minute.